السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع قسمة المواريث، وتكلمنا بالأمس عن ميراث ذوي الأرحام وعن الرد في المواريث وعن أصول المسائل، وذكرنا بالنسبة لذوي الأرحام أو أولي الأرحام أن المسألة خلافية بين أهل العلم. هناك من أهل العلم لا يورث ذوي الأرحام بحجة أن الله تبارك وتعالى أعطى كل ذي حق حقه، والأصل أن ما بقي يذهب إلى بيت مال المسلمين. والقول الثاني أن ذوي الأرحام يرثون لعموم قول الله تبارك وتعالى أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، فقالوا هم أولى من باقي المسلمين في أخذ ما فضل من الميراث. وقلنا بالنسبة لذوي الأرحام فإنه يشترط لميراثهم أن لا يكون هناك عصبة ولا أصحاب فروض عدا الزوجين، لأنه إذا كان هناك عصبة فإن العصبة يأخذ الباقي بالتعصيب ولا يبقى شيء لذوي الأرحام، لأن هذا فيه تعدي على الورثة. وإذا كان هناك أصحاب فروض فإنه يرد عليهم فلا يعطى ذوي الأرحام شيئا، لأنه فيه تعدي عليهم، هذا من حق أصحاب الفروض. ولا يرث ذوي الأرحام قلنا إلا مع الزوجين فقط أو عدم الزوجين، يعني المهم لا يكون هناك صاحب عصبة ولا صاحب فرض إلا الزوجين، فلا يؤثران على ذوي الأرحام، لأن الزوج والزوجة لا يزيد نصيبهما على ما قدر لهما ولا يرد إليهما، فالزوج لا يكون عصبة ولا يرد عليه، والزوجة لا تكون عصبة ولا يرد عليها. إذن وجود الزوجين لا يؤثر على ذوي الأرحام، لا يؤثر، وإنما يؤثر على ذوي الأرحام وجود عصبة كالابن أو ابن الابن أو الأخ أو ابن الأخ أو العم أو ابن العم وهكذا، ويؤثر عليهم الورثة غير الزوجين كالأم والأخت والبنت وبنت الابن، لأن هؤلاء ورثة يأخذون نصيبهم ثم يردوا إليهم ما زاده. والأقرب العلم عند الله تبارك وتعالى توريث ذوي الأرحام، توريث ذوي الأرحام لأنهم أولى من باقي المسلمين، لأنهم تصلهم بالميت قرابة، لهم بالميت علاقة وقرابة، فلذلك الصحيح أنهم يرثون. وقلنا إنهم يدلون بمن هو سبب القرابة، يدلون بمن هو سبب القرابة، فابن الأخت يعتبر أختا وبنت الأخ تعتبر أخا وهكذا، يعني يدلي يأخذ نصيب من أدلى به، يأخذ نصيب من أدلى به بغض النظر هو إيش حاله، هل هو ذكر أو أنثى، مالنا غير مهم، المهم أدلى بذكر أو أدلى بأنثى، وهذا الذكر كم يرث فهو يرث ميراثه تماما. هذا بالنسبة لذوي الأرحام. ثم بعد ذلك تكلمنا عن الرد، والرد هو عكس العول، عكس العول. العول قلنا أن تزيد السهام على أصل المسألة، فالمسألة من ستة لكن السهام سبعة فتعول إلى سبعة المسألة، هذا عول. الرد العكس، أن تكون السهام أقل من أصل المسألة، المسألة من ستة وعندك أربع أسهم فقط فتنزل المسألة من ستة إلى أربعة. وهناك أيضا من منع الرد كما أن هناك من منع العول، وقلنا الصحيح إثبات الرد وإثبات العول. نبدأ اليوم بتصحيح المسائل، تصحيح المسائل. ما معنى تصحيح المسائل؟ يعني تصحيح المسائل قد لا تحتاج إليه أصلا، لكن هذا فقط يذكره أهل العلم ليستوعبها الإنسان فقط، وإلا في الواقع قد لا يستخدمها الإنسان كثيرا، يعني هي الجانب العملي أكثر منها في الجانب النظري، تصحيح المسائل في الجانب العملي أكثر منها في الجانب النظري. ومعنى تصحيح المسائل يعني مثلا لو مات رجل عن ابن وأربع بنات، ابن وأربع بنات، فهنا الميراث للذكر مثل حظ الإنسين بالتعصيب فقط، بالتعصيب فقط، فما تحتاج تجعل مسألة أصلا. طيب تقسمها على عدد الرؤوس، الابن برأسين وأربع بنات، إذا المسألة من ستة، البنات كل واحدة تأخذ واحد والابن يأخذ اثنين وانتهى الأمر. طيب لكن إذا كان هناك صاحب فرض معهم مع الابن وأربع بنات مثلا، طيب مثلا زوجتان، واحد مات عن زوجتين وابن مثلا، الزوجتان لهما الثمن والابن له الباقي، الزوجتان لهما الثمن والابن له الباقي. يقول طيب الثمن للزوجتين يعني واحد من ثمانية، كل واحدة كم لها؟ نصف الواحد ولا لا؟ مو كلا الزوجتين تشتركان في الواحد، فكل واحدة لها نصف الواحد. أهل المواريث العلماء هنا يقول ما عندنا شيء اسمه نص، ما عندنا شيء اسمه نص. قال طيب كيف نعمل؟ قال اضرب أصل المسألة في عدد النساء في اثنين، فبدل ما تصير المسألة من ثمانية تصير من كم؟ من ستة عشر. واضح؟ تصير المسألة بدل من ثمانية تصير من ستة عشر، فإذا صارت مسألة من ستة عشر الزوجتان لهما ثمن الستة عشر كم؟ اثنان، يعني ستة عشر على ثمانية زين اثنين، والابن له أربعة عشر، والاثنين كل زوجة لها واحد. يقول هكذا ممتاز، فلا تحط لي كسور. يعني علماء الفرائض ما عندهم كسور. قال طيب اضرب ثلاث زوجات، قال اضرب في ثلاثة، ثمانية في ثلاثة، أصل المسألة في ثلاثة، كم تصير؟ 24، كل زوجة واحد والابن له 21. طيب أربع زوجات اضرب في أربعة، وهكذا يسمونه إيش؟ تصحيح، يسمونه التصحيح، بحيث أنك تخرج رقما صحيحا، تخرج رقما صحيحا، لا يريدون كسورا، لا يريدون كسورا. هذا ما يسمى بالتصحيح، يسمى عند أهل العلم فرائض يسمونها التصحيح، تصحيح المسألة بحيث يأخذ كل فرد نصيبه كتابة. لكن لو جئنا للتقسيم الشرعي اللي هو العملي، مسألة سهلة، تأخذ رأس المال كله الذي تركه المورث. طيب ترك مثلا 1000 دينار، زوجة أو زوجتان وابن، قل اقسم على ثمانية، 1000 دينار تقسيم ثمانية، واضح ولا لا؟ كم 1000 دينار تقسيم ثمانية؟ تقريبا 125، 125 أعطيها الزوجتين كل واحدة نص، 125 واضح ولا لا؟ 125 نصها كم؟ ها؟ 125 62 ونص، 62 ونص، هذه لا 62 نص ولا 62 نص، انتهينا. في الناحية العملية سهلة جدا، يعني تصحيح المسائل، بس أهل العلم ما يكتفون بهذا، حتى يقول أول شيء عطنيها مرتبة، أعطني إياها إيش؟ مرتبة كتابة، ثم بعدك وزعها كما شئت. لكن في الناحية العملية أسهل بكثير، الناحية العملية أسهل بكثير، تأخذ الميراث تخرج نصيب الزوجات ثم تقسمه بينهما، يعني مسألة جديدة للزوجات على أربعة على ثلاثة على اثنين وانتهى الأمر. عند أربع بنات خلاص تقسيم أربعة، يكون للبنات ثلثين، اخذ الثلثين بغض النظر كان 1000 دينار 700,000 دينار، قسم على أربعة ويعطى كل بنت الربع، انتهى الأمر. واضح؟ فإذا هذا يسمونه تصحيح المسائل، تصحيح المسائل. طيب نأخذ أمثلة على هذا. أين كاتبنا اليوم؟ ما جاء. منو أشول؟ واحد أشول يكتب، يلا تفضل. بس قربوا هذه. بعد ايوه لا من الحين من الحين صار يعتذر لخطه. طيب هلك هالك عن ايوه يلا ماشي. اربع بنات اكتب بنت اربعة. طيب واب وأم وبنت ابن، شوف لو تكتب بالزاوية هذه أحسن أن أعرض. طيب قسموها الآن، البنات أربع بنات كم لهن؟ الثلثان على اليمين، على اليمين على اليمين على اليمين على اليمين أقصى اليمين. أيوة برقم بلون ثاني لو أحسن، لون ثاني أحسن أحسن. وين المناديل؟ تفضل. آه عندك مساحة. دي 2 على 3 ممتاز. الأب كم له؟ السدس زائد الباقي سدس. إذا والأم كم لها؟ سدس. طيب نصل من كم؟ واحد المقام 3 و6. شنو اللي يقسم على 3 و6؟ أصغر من 12 ما فيه؟ 6. طيب واحد المقام 6. طيب ثلثين الستة كم؟ 4. 6 في 6 1. 6 في 6 1. بنت الابن بقالها شيء؟ خلاص سقطت بنت الابن، لأن البنت خذوا الثلثين ولا لا؟ هي تأخذ سدس تكملة الثلثين، البنات أخذنا الثلثين. 1 ما تم وابو موجودين، شو المشكلة؟ أنت الحين أمك وأبوك موجودين؟ إذا مت أنت أب وأم يرثونك. طيب ما قلنا زوج وزوجة. أب وأم. طيب إذا هذا الآن مسألة، الآن 4 بنات كم نصيبهن؟ 3، لكن نصيبهن كم من 6؟ واضحة؟ 4 توزع على 4، فما تحتاج تصحيح ولا لا؟ هل تحتاج إلى تصحيح؟ ما الأربعة يمكن تقسيمها على 4 ولا لا؟ لو كان 3 بنات عندنا مشكلة، لأن 4 ما تنقص على 3 بنات. معي أنتم ولا مو معي؟ يعني 4 بنات الآن كل واحدة كم تأخذ؟ 1. خلاص واضح المسألة. لكن لو قلنا 3 بنات أو 6 بنات أو 10 بنات تحتاج تعدل 4، واضح ولا لا؟ على أساس أنك تصحح المسألة. الحين أوريكم شو تصحيح المسألة. هذا مثال واضح الآن. إذا هذا مثال ما يحتاج إلى تصحيح، هذا مثال مسألة لا تحتاج إلى تصحيح. امسحهم كلهم ما عدا المربع، شيل الستة بعد مثال. زين اكتب بنت، طبعا خلها 8 بنات 8. أيوة وأم، بس نزل الأم شوية معنا كمر سنسل الفراغ. وعم شقيق، لا شقيق شيء هكتب شين بس بس بصارة. طيب واضح المسألة الآن، من يقسمها؟ نعم بنات 3 2 على 3 والأم سدس لوجود الفرع الوارث، والعم العم له الباقي بالتعصيب. باء بس حط له حرف باء، باء حرف باء بس حرف الباء يعني الباقي. ممتاز. المسألة من كم؟ عندنا 3 وعندنا 6. ما هو الرقم الذي يقسم على 3 و6؟ 6. مسألة من 6. كم للبنات؟ ليش من 3 6؟ 4. والأم 1، والعم 1، الباقي من 6 1 ولا لا؟ جيد. طيب الآن البنات يقولون احنا 8، عطيتنا 4 أسهم، شو نوزعها؟ قلنا كل واحد تأخذ نص. قام ما نعرف النص، فرضي يقول ما نعرف شيء اسمه نص، عطني رقم صحيح، أعطني رقما صحيحا. فيقول حتى تعطي رقما صحيحا اضرب أصل المسألة في عدد البنات. واضح؟ أصل المسألة في عدد البنات. طبعا يعني تضرب 6 في 8، تضرب 6 في 8، هذا في أصل المسائل بشكل عام. لكن يقول لك إذا تستطيع تستوعبها أنت ما يحتاج تضرب هكذا، اضرب في 2 اثنين يجي طلع لهم كل واحد رقم صحيح ولا لا؟ اضرب ستة في اثنين، الستة اللي فوق اضربها في اثنين، كم يساوي؟ 12. ممتاز. اعطوا البنات الثلثين، ثلثين 12 كم؟ ها؟ ثلثين 12 8، ثلثين 12 8. ممتاز. السدس 12 2، سدس 12. الان توزيعتها سليمة، سهم بنات كلها تاخذ سهما، ما تغير المال. المال بعد ما كان موزع على 6 اسهم موزع على 12، لكن المال نفسه 100,000 هي 100,000. واضح الصورة؟ فكل القضية هو التلاعب بإيش؟ بعدد الأسهم، لكن المال نفسه إيش؟ لا يتغير، الميراث لا يتغير. يعني لا يعطى مثلا 2000 من بيت المال لتصح المسألة أبدا، هو المال نفسه بدل أن يقسم على 6 أسهم قسم على إيش؟ على 12 سهما. الآن عندي 1,000 دينار، عندي 1,000 دينار أريد أن أقسمه على 10 أشخاص، كم سهم؟ 10 أسهم، 1,000,1,000,1,000، صح ولا لا؟ أبي أقسم، قلت لا ما أبي، أبي أعطي 100 شخص، الأسهم كم تصير؟ 100,100,100,100,100,100، صح ولا لا؟ إذا المال تغير، هو 1,000 دينار ما تغير، لكن الأسهم تغيرت، الأسهم تغيرت. واضحة الصورة ولا مي واضحة؟ طيب أوضح لكم أكثر، أنا أحتاج إني أقف دقيقة فقط، أوضح لكم أكثر شوية عن الآن. الآن هذا، الآن بارك الله فيكم، لو أنا عندي 1,000 دينار، هذا 1,000 دينار، أريد أن أقسم هذا 1,000 على 10 أشخاص بالتساوي، على 10 أشخاص بالتساوي، أقسمه على كم سهم؟ 10 أسهم، وكل واحد يأخذ إيش؟ 100 دينار، 100 دينار، 100 دينار، 100 دينار، وهكذا، صحيح؟ طيب هذا 1,000 قسمته على كم؟ 10 أشخاص، على 10 أشخاص. جاني إنسان قال لماذا لا تقسمه على 20 شخص؟ نريد أن نقسم هذا المال على 20 بدل 10. قلت طيب إذا بدل 100 تصير كم؟ 50. تقسم على 20 شخص؟ تقسم على، واضحة؟ نقص المال؟ ما نقص. طيب الآن لو قلت عندي 1,000 دينار، أريد أن أقسم هذا 1,000 على أحمد وخالد وحسين ومحمد وعائشة، طيب هؤلاء أقسم عليهم المال. عندي 1,000 دينار، أريد أن أعطي كل واحد من هؤلاء، أريد أن أعطي أحمد طيب النصف، وخالد وحسين ومحمد وعائشة الباقي. كم أعطي أحمد النصف؟ نصف 1,000، 500. تبقى 500 قسمها على 4 كم؟ 125. واضح؟ طيب 125 125 125 125. صورة واضحة الآن؟ طيب لو اني قلت زين، اذا هنا هذا سهم، سهم سهم سهم، هذا كم سهم اخذ احمد؟ ها؟ 500، 4 اسهم، 4 اسهم. واضح الصورة؟ طيب اذا كم سهم عندي؟ 8 اسهم. قلت انا اريد ان اقسمها على 16 سهما، لكن نفس المجموعة. إذن 1,000 هذا أضرب باثنين، أريد أن أعطي أحمد كم سهم الآن؟ 8. هذا أحمد، أريد أن أعطي 8، وخالد أعطي 2، وحسين 2، ومحمد اثنين وعائشة سهمين. واضح؟ واضح؟ طيب إذن خالد كم يكون نصيبه؟ كم نصف 125؟ 62 ونصف. إذن 62 ونصف زائد 62 ونصف كم؟ نفس الشيء نفس الشيء نفس الشيء. أحمد 62 ونصف زائد 62 لين توصل 8 أسهم، واللي في النهاية كم أخذ أحمد؟ 500. وهذا كم أخذوا؟ 125. ما تغير شيء، تغير شيء. إذن زيادة الأسهم لما تعول المسألة مثلا، أو عفوا لما نضربها أحساس ونصحح المسألة، الألف ما تغيرت والأنصبة ما تغيرت، كل ما في الأمر هنا أخذ سهما هنا أخذ سهمين، لكن السهمين اللي هني هما عبارة عن إيش؟ السهم هنا. وضحت؟ فالسهمان هنا هما السهم هنا، والثمانية أسهم هنا هي الأربعة أسهم هنا. كل ما في القضية فقط أردنا تصحيح المسألة، تصحيح المسألة، بدل ما تكون يعني ثمن لثلاث زوجات قلنا لا، أعطي كل زوجة، أعطينا كل زوجة كم لها، فصل بالزوجات، لا تعطيني ثمن للزوجات كلهن. نعم تفضل. طيب اكتب مسألة. لا لا تفضل اكتب. لا خلاص تأخر. طيب اكتب زوج. وبنت وبنات بنت ابن ثلاثة، ايه يعني ثلاث بنات ابن واخ شقيق. شين شين هذه زين. من يوزعها؟ من يوزعها؟ يا رسم الزوج الربع والبنت، ها من اللي قاعد يجاوب؟ انا قلت لك انت، ايه انت اللي قاعد تجاوب، ها يلا انت. الزوج الربع والبنت ليش نصف؟ ما ادري عنك. صح نصف، صح اعطيها النصف. طيب وبنات الابن سدس تكملة الثلثين، والاخ الشقيق لا ما تحجبه، تحجب الاخ لام، الباقي تعصيبا بقى. جميل. المسألة من كم؟ غيرك. المسألة من كم؟ 12. طيب حط 12 مسألة. طيب الزوج كم له من 12؟ الربع ثلاثة، والبنت نصف ستة، والسدس لبنت الابن اثنين، والباقي كم؟ واحد. خلاص كملت المسألة، كملت كملت. لكن جاءتنا مشكلة هنا، قالوا طيب شلون نوزع اثنين على ثلاثة؟ واضح؟ يعني شلون نوزع سهمين على ثلاث بنات؟ فتحتاج تصحيح، تحتاج، مع ان المسألة سهلة يعني، يعني حساب عمليا قلنا ايش نعمل؟ نشيل الميراث وبعدين نقسم على ثلاثة. واضح؟ لو قلنا الميراث مثلا 12,000 دينار، واضح ولا لا؟ تأخذ الزوج 3,000 وتأخذ البنت 6,000 وبنات الابن 2,000 وهذا 1,000، واضح ولا لا؟ ثم الألفين يقول قسمها على ثلاثة وترتاح. واضح ولا لا؟ هي المسألة سهلة من هذه الناحية، لكن كما قلت لكم أهل الحساب يقول لا، نحن ما نسلمكم المسألة إلا إيش واضحة تماما. كل واحد كم سلم؟ لا اشطب اللي كتبناه 3000 هذه. أيوة أي هذا أيه. طيب كيف نصح المسألة؟ قال كم عدد البنات، بنات لبن؟ أضرب المسألة في ثلاثة، إذن 12 في ثلاثة كم يساوي؟ 36. أضرب الزوج ثلاثة في ثلاثة 9، خلاص 9 عطت 9. والبنت 6 في ثلاثة، وبنات لبن 2 في ثلاثة 6، والأخ الشقيق 1 في ثلاثة. طيب 9 و8 و6 و3 كم توصل؟ 9 و18 و6 و3 36. ما تغير شيء، ما تغير شيء. كل ما في المسألة أن الآن بنات الابن 6 أسهم تقسم على 3، كل واحد تأخذ سهم بس. يعني كل هذا اللي عملناه ضرب في 3 حتى نخرج نصيب بنات الابن كل واحدة على حدة، كل واحدة على حدة. إذن المسألة لما صارت من 12 إلى 36 هل الميراث تغير؟ الميراث ما تغير، بس بدل أن نقسم الميراث، يعني الزوج بعد قبل في القبل كان عنده 3 أسهم من 12، يعني عنده 9 أسهم من 18 من 36، ما تغير شيء، نصيبه لم يتغير، لم يزد ولم ينقص. البنت كانت تأخذ 6 من 12 الآن تأخذ 18 من 36، 6 من 12 هي 18 من 36 لأن هي النصف هنا والنصف هنا. ونفس الشيء بنات الابن 2 من 12 هي نفسها 6 من 36، لم يتغير شيء. واضح؟ كل ما في المسألة أنه ماذا عملنا؟ زدنا الأسهم من حيث العدد لا من حيث القيمة. واضح ولا لا؟ عدد الأسهم فقط، لكن الميراث هو نفسه لم يتغير منه شيء. هذا يسمى تصحيح المسألة. واضح التصحيح الآن؟ إذن هكذا، إذا جاءت مثلا بدل الزوج الآن لو فرضنا زوجة، لا بس شيل الزوج حط زوجة، يغير غير كلها كلها كلها، بس خلي الأسماء، شيل الأرقام كلها واترك الأسماء. وفوق بعد وشيل الأرقام على اليمين وخلي زوجة الآن، ممتاز، ثلاث زوجات أو زوجتان زوجتان زوجتان. واضح؟ طيب من يقسم؟ يلا قسم. لا هناك الزوجتان ماذا لهما؟ ثمن. البنت نصف، نصف العصفور ولا نصف عادي؟ يلا زين. وبنت ابن او بنات لبن ها سدس تكملة الثلثين، ممتاز. والأخ الشقيق الباقي تعطيهم، ما تغير شيء، بس زلنا الزوج حطينا زوجات. طيب نكمل المسألة من 24، خلاص سجل من 24 فوق، لا لا علمي، أيوة بالنص، أيوة هنا 24. أعطي الزوجة الثمن غيرك عندك، أعطي الزوجة الثمن 3، وأعطي البنت النص 12، أعطي بنات لبن السدس 4، وأعطي الشقيق الباقي 5، يبقى له خلاص أعطيه 5. واضح المسألة؟ طيب الأخ الشقيق ما عنده مشكلة، 5 5 يأخذها. واضح ولا لا؟ البنات بنات الابن 4 ما تقسم على 3 ولا لا؟ ما تقسم على 3. والزوجة كذلك 3 ما تقسم على 2 عدم. نشوف الأكبر من بنات لبن، رقمهم أكبر. واضح ولا لا؟ فنضرب المسألة 24 في 3، نضرب 24 في 3 72. صححنا، إذن جعلنا مثلا من كم؟ من 72. أعطي الزوجتين 3 من 72، يعني عفوا ثمن من 72، يعني 72 على 8 اضرب 3 في 3 على طول، 3 في 3 كم؟ 9، أعطني 9 خلاص. 12 في 3 ها 36 ممتاز. 4 في 3 12 بعد 5 في 3 15 واضح المسألة الآن؟ طيب واحد جاء قال لا بس انت الحين مشكلة مع الزوجات هم 9 ما تقسم على 2 ولا لا تقسم على 2 9 قال اضرب ب 2 ايه 72 في 2 144. طيب الآن اضرب 9 في 2 18 36 في 2 72 بعد ايش عندنا 12 في 2 24 وبعد 30 زين 18 تقسم على 2 و72 تقسم على 4 كم عدلت عفوا 24 تقسم على 3 ممتاز 30 حق 1 صحت بس خلاص ما في مشكله. اذا هذا يسمى تصحيح المساله تصحيح المساله بحيث تصحح هذه المساله تصحح هذه المساله بحيث ما يبقى عندك كسر ما يبقى عندك كسر. لو كما قلت لكم جاءنا واحد من ناحيه العمليه قال لا يبا هذا حكي ما يعجبني انا ابيع ال24 الاولى والثلاثه خلوها الحال ونقسمها على اثنين طلعوا الثلاثه كم يعني نسبتهم كم لها من الميراث قال الثلاثة يطلع لها يمكن تقريبا 10,000 دينار يخص 10,000 دينار قسم على 2 خلصنا واضح ولا لا يطلع لها 17,000 دينار 17,000 دينار قسم على 2 وانتهينا. نفس الشيء بنات اللي نكملهم قلنا لهم 19,000 جات 19,000 قسم على 3 لو كسور ماكو مشكلة في النهاية تقسيم المال غطاء راح تطلع فيه كسور لكن هو يقولك أنا ما لي شغل تقسيم المال أنا أقسمها لك هنا أعطيك إياها بدون كسور بعد ذلك بتقسمها على كسور هذا شأنك لكن أنا لك مني أيها الفرضي أني لا أعطيك المسألة إلا وقد حليت جميع إيش جميع الكسور. وضحت الآن المسألة والموضوع هذه يسمونها إيش تصحيح المسائل تصحيح المسائل وقس عليها ما شئت لو شلنا بدل البنات بنات لبن بدل 3 خليهم 20 نفس الشيء اضرب في 20 وهكذا واضح إلى أن تصح المسألة. نعم أصل المسألة الأسهم تصحيح الأسهم وليس المال سرح الله سلام خل إيش يعصبهن الأخ الشقيق إيه مع الأخ الشقيق يأخذون الباقي تعصيبا تأخذ أخت شقيقة تعصبها البنت تأخذ الباقي تعطيه بنفس الأخ الشقيق. أي نعم. طيب جميل. طيب بعد هذا ننتقل إلى المناسخات. المناسخات يعني المناسخات نادرة أن تقع لكن تقع المناسخات عند المهملين وهذا يحدث. بعض الناس يموت الميت الأب مثلا يموت أو الأم مثلا يموت هذا الميت ويتأخر الناس في تقسيم الميراث والأصل أن يبادر في تقسيم الميراث. المناسخات هو أن يموت ثم يؤخر تقسيمه حتى يموت أحد الورثة وضح الطريقة فدخل ميراث في ميراث فيقول الثاني نسخ الأول. يعني تعال عندنا حكم جديد الآن عندنا حكم جديد لأن الحكم الميراث الأول لم يقسم حتى مات أحد الورثة قد يدخل ورثة آخر وقد لا يدخل ورثة آخر. المهم كيف نتعامل إذا جاءنا ميراث نسخ ميراثا قبل أن يقسم. إذا كان قسم الميراث الأول ما عندنا مشكلة مات الأب قسمنا ميراثه بعد سنة ماتت الأم قسم ميراثها ما هي مشكلة. لكن المشكلة إذا مات الأب ولم يقسم ميراثه حتى مات أحد الورثة. طيب أحد الورثة هذا الآن لازم تعطيه نصيبه بعدين تقسم ميراثه خاصة إذا كان الورثة من الأول هم نفس الورثة من الثاني أو الورثة من الأول ميراثهم من الثاني تختلف أنصبتهم وهكذا فيسمون إيش مناسخة يعني مسألة تنسخ مسألة. طيب حالات المناسخة المناسخة لها ثلاث حالات من لا أخل بالأمثلة. طيب الحالة الأولى أن يكون ورثة الثاني هم ورثة الأول. ورثة الثاني هم ورثة الأول. يلا وين الكاتب؟ اتفضل. بس تبي تكتب أنت نزعجك هذا كذا. الله يكرمك. إيه بس خل المربع. والأرقام كلها ألغيها. طيب مات رجل عن ثلاثة أبناء فقط، مات عن ثلاثة أبناء، مسألة من كم؟ مسألة من ثلاثة، كل واحد له سهم. واضحة ولا مو واضحة؟ سهلة. زين مات أحد الأبناء قبل أن يقسم الميراث، مات أحد الأبناء قبل أن يقسم. شيل الأبناء، امسحها واكتبها ابن ابن ابن تحت بعض. المسألة من كم؟ من ثلاثة. اكتب ثلاثة هنا. لا هنا فوق. كل واحد كم له؟ واحد. لا هنا. ايوه واضح المسألة. ثم نسختها مسألة قبل ان يقسم ميراث الاب، الابن اللي فوق مات، اكتب مات. لا هناك على المربع الثاني مات. مات هذا الابن قبل ان يقسم ميراث الاب. من يرث الابن الذي مات؟ ما عنده زوجة ولا عنده عيال ولا عنده شيء، اخوانه يرثان نفس الاثنين اللي هذا هم الذين يرثان. تغير شيء؟ ما تغير شيء. اذا لما مات هذا سوي لنا مسألة جديدة. مات عن ايش اذا؟ اخوين شقيقين، اخ شقيق اخ شقيق. لا هناك تحت مات، تحت مات. اخ شقيق تحت اخ شقيق، اخ شين وأخشين. طيب مسألة من كم؟ من اثنين فوق. كل أخ شقيق شملة واحد واحد، حط الفوق ما صفر. واضح الصورة؟ إذا ميراث الأب اللي ما وزعناه راح يتغير، بدل ما يقسم على ثلاثة راح يقسم على اثنين. بس هذه كله قضية، بدل أن يقسم ميراث الأب على ثلاثة قسم على اثنين. إذن هذه الحالة الأولى، أن ورثة الثاني هم ورثة الأول ولم يتغير شيء. ورثة الثاني هم ورثة الأول ولم يتغير شيء. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، امسح هذه الأسماء، أن يكون ورثة الثاني هم ورثة الأول مع اختلاف في نسبتهم إلى الميت، مع اختلاف في نسبتهم إلى الميت. مات شخص عن زوجة سنتين، زوجتين، وعنده ثلاثة أبناء وبنت. طيب كيف يقسم الميراث؟ عبد الرحمن ثمن. لا معها ابن تعصبها، تتعصب للذكر مثل حظ الأنثيين. باء خلاص، أو عين كيف؟ باء أو عين نفس الشيء ترى. باء باقي، عين عصبة، المعنى واحد ترى. أحيانا بعض أهل العلم يكتب عين يقصد عصبة، وبعضهم يكتب باء يقصد الباقي، ترى المعنى واحد. واضح الصورة؟ المسألة من كم؟ من ثمانية. سوي مسألة من ثمانية. الزوجتان واحد والأبناء والبنات الباقي تعصيبا. طيب خلاص سبعة يعني. واضح الصورة؟ طيب المشكلة قبل أن يقسم الميراث مات أحد الأبناء، مات أحد الأبناء قبل أن يقسم الميراث. نعم لا الحين لا اكتب الأبناء تحت بعض، بدأ ثلاث أبناء ابن ابن ابن أصلا. لا لا هنا ابن ابن ابن بعدين بنت. قلنا نحن أن الأبناء مع البنت لهم سبعة أسهم، واضح ولا لا؟ والمسألة ما تحتاج كسور لأن كل ابن له اثنين والبنت لها واحد، بس يبقى سهم الزوجتين نضرب فيها اثنين لتصحيح المسألة ولا لا؟ خلونا نصحح المسألة أول شيء. أضرب فيها اثنين ثمانية كم يصير؟ 16. الزوجتان اثنين، واحد فيها اثنين اثنين، سبعة فيها اثنين كم؟ 14. لكل واحد كم؟ الابن كل واحد كم؟ اثنين في اثنين اربعة، كل ابن اربعة والبناء والبنت لا لا تحت الاربعة او شيل الاربعة تعش خلها على الجنب شيلها خلاص. اثنين اثنين اربعة اربعة ايوه ايوه اربعة اربعة اربعة اثنين. صححنا المسألة ولا لا؟ الان كل واحد عرف نصيبه. الزوجة لها اثنان من ستة عشر من ستة عشر، والابن له أربعة من ستة عشر، الابن له أربعة من ستة عشر، الابن له أربعة من ستة عشر، والبنت له اثنين من ستة عشر. واضح المسألة الآن؟ صححناها انتهينا. قبل أن يقسم هذا الميراث مات أحد الأبناء، مات أحد الأبناء، ولنفرض الأول مات، سو مسألة جديدة. مات هذا مات هنا. اللي تحته شو يصيرون؟ ابن اخ شقيق، ابن اخ شقيق يصير. لا لا مو ابن اخ شقيق صار، واخ شقيق واخت شقيقة، صح ولا لا؟ عدل انتم معي؟ طيب الزوجتان واحدة ام واحدة مرت أب ولا لا؟ إذا واحدة نلغيها لأن زوجة الأب لا ترث، إذا تصير أم. أم أيضا عندنا هؤلاء الإخوة ليس بالضرورة أشقاء، قد يكون بعضهم أشقاء وبعضهم. لو فرضنا الأخ الأكبر شقيق الأخ الثاني أخ لأب، أنتم معي ولا ضعتوا؟ طيب الحين نشرح. طيب لا شيل الشيء، ما يصير أخ شقيق لأب ما تصير. أي ما تكون مشكلة. زين تبتعد خليها بس لا بس خليها قريبة على لو لاحظنا الآن المسألة الثانية، الابن الذي مات هذا هذا أخوه من أمه وأبيه أو أخوه من أبيه هذا، طيب وهذا أخوه شقيق وهذه أخته شقيقة، والزوجتان بالنسبة للميت الأول واحدة بالنسبة لها أم والثانية بالنسبة لها إيش؟ زوجة أبيه. إذن هل الورثة هنا هم الورثة هنا؟ اختلف، لأن في المسألة الثانية الأم لها كم؟ يلا أحسن وين الأخضر؟ حطنا الأخضر الله يكرمك. مساح وين؟ خدتها؟ طيب الأم هنا كم لها؟ ها؟ في جمع الأخوة السدس. طيب والأخ لأب، الأخ لأب لا يرث مع الأخ الشقيق إذن هذا محجوب، والأخ الشقيق ماذا يفعل بأخته الشقيقة؟ يعصبها عين أو الباقي. طيب المسألة من كم تصير؟ من ستة، الأم لها السدس والأخ شقيق مع أخته لهما خمسة للذكر مثل حظ الأنثيين. طبعا عشان تصحح تضرب في شيء، لأن هذا له سهمين هذه لها سهم، إذا تضرب في ثلاثة. ستة في ثلاثة 18، واحد في ثلاثة 3، وهو مع أخته خمسة في ثلاثة 15، له عشرة ولها خمسة. وضحت الآن؟ فالآن الذي نريد أن نصل إليه أن الورثة هنا غير الورثة هنا، واضح؟ إذا اختلف الورثة ولا ما اختلف؟ اختلف الورثة، اختلف الورثة. إذا في المسألة الأولى اللي كان الورثة هنا نفس الورثة هنا ما عندنا أي مشكلة، قال أعطيهم نصيبهم ما تغير شيء، لا ميراثهم ولا أعدادهم. لكن في هذه المسألة تغير، الزوجتان صارت أم والزوجة الثانية ألغيت، الأبناء صاروا إخوة، والأخ الشقيق صار أخا لأب، الابن صار أخا لأب، والابن الثاني صار أخا شقيقا، تغيرت ولا ما تغيرت؟ فلذلك يقول لك هنا لا لا لا لا لا لا، قبل ما تسوي هالمسألة اخلص من هذه، وزع ميراث الأب أولا. في المسألة الأولى قلنا ما يضر، ما وزعت ميراث الأب؟ لا والله ما وزعنا. زين من تغير؟ ما تغير شيء أبدا، هم الورثة هم الورثة وبنفس الأنصبة، خلاص ما صار شيء، خلاص انت الأب وزع الحين من جديد وانتهينا. لكن في هذه المسألة يقول لك لا، ما توزع الثانية إلا لما توزع الأولى. وضحت الآن؟ إذن يقول لك لا تبدأ بالثانية من الأولى، لا تبدأ بالثانية حتى تنتهي من الأولى. واضح المسألة الآن إن شاء الله؟ إذا هل سمنا إيش؟ مناسخة، سمى مناسخة. طيب الحالة الثالثة أن يكون ورثة الثاني غير ورثة الأول، ورثة الثاني غير ورثة الأول. طيب لما يكون كل الورثة غير تماما كيف يكون هنا؟ مثلا أن يكون هذا الذي مات عنده أبناء، عنده أبناء، فالأخ الشقيق والأخت الشقيقة والأخ الأب كلهم إيش؟ خارج الحسبة، وإنما جاء ورثة جدد، ابن وبنت، وتبقى الأم، بدل ما كانت زوجة صارت أما. إذن تغيرت صورة المسألة ولا لا؟ تغيرت تماما. هذه أيضا لا تعمل بالثانية حتى تنتهي من الأولى. إن شاء الله واضح. طيب حين نأخذ مسائل صدق، يعني لابد توزع التركة الأولى، وزع الأولى أول وانتهي منها تماما ثم ابدأ بمسألة جديدة. تفضل. كيف؟ لا لا انت عطيت نصيبة بس هو مات، خلي نصيبة تبدأ بمسألة جديدة، توزع نصيبه من جديد، تمسحهم كلهم بس خلي المربعات، وان شئت تمسح المربعات تبدأ المربعات حلوة جديدة بعد احسن. بلى بس تحطه هناك حق اهله، لان ورثه تغيروا يمكن. اذا ما تغيروا ما في مشكله عندنا، حط النصيب هناك. اي نعم. وان كان الورثه مو منتبهين خذلك يصير ترى. طيب ثلاث بنات اخت شقيقه، أخت شقيقة أي ثاني يعني، وأخ شقيق، أخت شقيقة ثانية، أخت شقيقة تحت، بس انزل شوية. أيوة انزل انزل بعد، انزل عندك مجال. أخت شقيقة ثانية وأخ شقيق، يلا من يقسم؟ تفضل. ثلاث بنات ماذا لهن؟ ليش النص؟ ثلثين. طيب اخت شقيقه واخت شقيقه واخ شقيق، ها تعصيب صح، الباقي تعصيبا، الباقي تعصيبا. من كم المساله؟ ها من ثلاثة، أعطي الثلثين للبنتين. طيب ماشي، وأعطي هؤلاء واحدا. جميل. الآن عندك ثلاث بنات، تبي تقسم عليهم اثنين، صح ولا لا؟ طيب إذا لابد تصحح المسألة، صحح المسألة، أضرب في ثلاثة، ثلاثة في ثلاثة كم يساوي؟ تسعة. يلا قسم الآن، اثنين في ثلاثة ستة، واحد في ثلاثة ها ثلاثة. طيب الآن نصيب البنات واضح، كل واحدة اثنين. نصيب الأخ الشقي مع الأختين شقتين، هو له سهمان وكل واحدة لها سهم ولا لا؟ للذكري مثل حظ الأنثيين، تقسم الثلاثة عليهم، تقسم شون واحد تقصها نصين. ها اصبر شوي اصبر، ها ماشي، عندهم ثلاثة أقسام للذكر مثل حظ الأنثيين، الأخ يأخذ اثنين والأختين، شلون تقسم الواحد على اثنين؟ تقصها نصين. حلم ها صحح الآن، الآن صحح، متى تصحح بعدين؟ الآن لازم تصحح، واضح؟ أنت راح تصحح الواحد، شلون تصحح الواحد؟ لا صحح الآن. فالآن عندك كم سهم الآن هنا؟ أربعة ولا لا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، عندك أنثيان وذكر، أربعة أسهم ولا لا؟ أنت معي ولا لا؟ الأنثى سهم والأنثى سهم والذكر سهمين، كم سهم؟ أربعة. أضرب تسعة في أربعة، روح بلاش ضرب، شو عندنا احنا تتسوي إيه؟ إذن كم صار الآن؟ ها 36. إذا 6 ضربها في كم؟ في 4 كم؟ والثلاثة في 4 12. ممتاز. شلون توزع ال 12 على الأخت الشقيقة والأخت الشقيقة والأخ الشقيق؟ ها ثلاثة وثلاثة وستة، صح؟ بقلم أحمر أو أسود، كيف؟ أسود أسود خلاص، مشكلة. اللي تبي اللي تبي اللي تبي، ثلاثة قدام هناك تحت انت، نعس ثلاثة ثلاثة ستة، صح؟ ما يبين خاص الأسود، توكل على الله. ثلاثة ستة الأخ الشقيق، ما هي واضحة الآن؟ الآن قسمناها، كان صححناها تماما، صححناها. في أحد عنده إشكال؟ تفضل. لا حق البنات، عشان تعديل البنات، للبنات ثلاث بنات عندنا، خلاص واضحة. ماتت الأخت الشقيقة، إيه وإحنا عندنا مناسخة الحين، ماتت هذه حصة، ماتت هاي اسمها حصة، ترى حصة ماتت، سو لا خل كل شيء، سو مسألة جديدة الآن. أي نعم ابن، أيوة سو لنا، حط خط أول شيء، افصل هالمسألة هذه تماما، ابدأ بمسألة جديدة الآن. لما ماتت حصة الآن، من الورثة؟ عندنا أخت شقيقة وأخت شقيق، بنات أخ، بنات أخ، اكتب بنات الأخ كم لهن؟ اكتب أول شيء بنات أخ ثلاثة، ثلاثة طيب، وأخت شقيقة أول شيء، هذه الأخت حتى قدامها ماتت، ماتت ماتت الله يرحمها. طيب أخت شقيقة، أخ شقيق، شين شين، خلاص بس أخ شقيق، بس اقترب هنا عندي، تعال عندي. الآن وضحت الآن؟ الآن هذه الآن جاءتنا إيش مسألة جديدة الآن. المشكلة قبل أن نقسم هذا الميراث، هذه ماتت، ما استأنست الميراث، واضح ولا لا؟ تأخروا في تقسيم الميراث حتى ماتت هذه الأخت، فقلنا نريد أن نقسم ميراثها، فالآن خصبة تغيرت، فقال لا ابدأ أولا بهذه المسألة، يعني عقب ما ماتت بيورثونها. واضح؟ يعني بعد ما ماتت هذه الأخت قالوا أعطوها حقها الآن، فعملوا هذه المسألة وطلع حقها كم؟ 36 ولا لا عدل؟ قالوا الثلاثة التي لها من 36، لنفرض 36 مليون الذي تركه المورث هنا، كم لها من 36 مليون؟ 3 ملايين طلع لها. من 3 ملايين ماتت لم تتهنى بشيء منها، ماتت الآن، قالوا قسموا 3 ملايين الآن، فنعمل مسألة جديدة، نعمل مسألة جديدة. الآن بنات الأخ كم لهن بالأسود؟ بنات الأخ لا علمين أيوة، بنات الأخ كم لهن؟ ولا شيء. والأخ الشقيق والأخت الشقيقة ها؟ الذكر مثل حظ الأنثيين. لا هنا هنا اليمين أيوة. عصب عصبة تعصيب يعصبها صح ولا لا؟ المسألة من كم؟ ها؟ 3 2 4 5 المسألة من 3 سنت. طيب ماشي زين، حنا الآن هذه مسألة جديدة، لكن قالوا أنت إيش حاجة تسوي مسألة جديدة؟ أنت ابن على هذه، تبني على هذه المسألة، عندك أنت أصلا مسألة قائمة بذاتها، فلا تفعل مسألة جديدة، وإنما قسم الثلاثة على الورثة. أيوة الثلاثة هذه اللي ماتت قسم على الورثة كم يكون؟ ها؟ إذن حط 3 زائد 2 الأخ الشقيق، لا الأخ 6 زائد 2 تحت أيوة زائد 2 صير كم؟ 8. والأخت الشقيقة 3 زائد 2 3 زائد 1 عفوا يساوي كم؟ 4. حط حق الأخت الشقيقة 4 خط كبير الله يكرمك. والأخ كم صار له؟ 8. بنات لبن 24 تغيرت، رد 24 كم المجموع؟ 36. ما تغير شيء، هل تغير شيء؟ ما تغير شيء. إذا نفس المسألة هذه زين، الثانية نسخت هاي المسألة مع تغير الورثة، فنصيب الأخت الشقيقة اللي هو 3 نعطيه لورثتها وهم هذا وهذه، فيزيد نصيبهم، والبنات لم يتغير نصيبهن لأنهن إيش؟ غير ورثة بالنسبة للأخت الشقيقة، فظل نصيبهن كما هو. طبعا الأخت الشقيقة هذه ما تحط صفر أمامها، أيوة هنا صفر خلاص. إذا نفس التركة الأولى قسمت تقسيما ثانيا، إن شاء الله وضحت. هذا يسمونه إيش؟ المناسخة، يعني المسألة نسخت مسألة. طيب خلاص يكفي، استريح الله يكرمك. اي نعم نفس الورثة تغيرت الأنصبة. طيب وحتى الورثة غيرهم، لأن البنت الأخ ما ترث، هنا كانت بنت هنا ما ترث. طيب زين، بعد ذلك تكلم عن موانع الإرث، موانع الإرث على هذه ماذا؟ ما في دليل، دليل حقوق، هذه حقوق الناس ميراث. اي نعم جاءت مناسخات كثيرة في زمنهم، اي نعم جاءت ونسخوا وعطوا هذا كله، اي نعم اي طبعا اي اي اي لان حياتها تصير فيها اشكال. اي نعم نعم نعم في النسخ نعم. طيب مشهور عند أهل العلم يعني تناقلوها بالتسليم. طيب موانع الإرث تطرقنا لها في السابق ونعيدها الآن لأن هذا مكانها. موانع الإرث ثلاثة، ويسمى الحجب بالوصف، أن يحجب الإنسان عن الميراث بالوصف، أن يحجب الإنسان عن الميراث بالوصف. وهذه الأوصاف ثلاثة، إما القتل وإما الرق وإما اختلاف الدين. القتل والرق واختلاف الدين. اختلاف الدين مسلم مع غير مسلمة، مسلمة مع غير مسلمين لا يتوارثون أبدا. قلنا رجل أسلم دخل في دين الله تبارك وتعالى وأهله لم يسلموا، أسلم واحد من أولاده فقط وبقية أولاده لم يسلموا وزوجته لم تسلم، ميراثه لمن؟ لولده الذي أسلم فقط. أسلمت زوجته ولم يسلم بقية الأولاد، طيب تأخذ زوجته الربع إذا ما في أولاد، تأخذ الثمن إذا في ولد أسلم، وهكذا. إذن اختلاف الدين، واحد من زوج يهودية أو نصرانية ماتت لا يرثها، مات لا ترثه. إذن اختلاف الدين بين الوارث والمورث يمنع الميراث، سواء كان أبا أما ابنا زوجا زوجة عما اللي يكون. فإذا اختلف دين الوارث عن دين المورث فإنهما لا يتوارثان. واختلف أهل العلم فيما إذا كان الأب يهوديا والأم نصرانية، هل يتوارثان أو لا وهم يعيشان في بلاد الإسلام وتحاكموا إلينا؟ هل يتوارثان؟ لأنهم كلهم يعني شو يقولون؟ عنبر خبلال. احنا نقول ها يعني اليهودي والنصراني سواء، لا فرق بين يهودي وبين نصراني، زين؟ فلا فرق بينهما. فقالوا لا تختلف المسألة، لا تختلف المسألة. فعلى كل حال مسألة فيها خلاف. بعض أهل العلم يرى أن الكفار الكفر ملة واحدة، فيورثون اليهودي من المجوس من النصراني من البوذي من الملحد، لا فرق كلهم كفار، فيورثون بعضهم من بعض إذا تحاكموا إلينا. طيب ولا يورثون المسلم من الكفر. القول الثاني أبدا، لأنه جاء في حديث لا يتوارث أهل ملتين، لا يتوارث أهل ملتين، لكن الحديث فيه كلام. فبعض أهل العلم أخذ بهذا وقال أبدا، يهود ونصارى ورثوا من بعض، يهود ويهود ورثوا من بعض، نصارى ونصارى ورثوا من بعض، مجوسي ومجوسي وهكذا. فلا يورثون إلا من كان من نفس الملة، من الملة نفسها. لكن الشاهد هنا عندنا نحن، وهو قضية أن المسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. اختلاف الدين مانع من موانع الإرث. الأمر الثاني من موانع الإرث وهو الرق، العبد. لو كان الأب عبدا والابن حرا، ابن حر وأبوه عبد، شلون يصير؟ يعني الابن عبد والأب عبد ثم الابن اعتق، فصار إيش؟ صار حرا، والأب ما زال على عبوديته. مات الأب، هل يرثه ابنه أو لا يرثه؟ أصلا الأب إذا مات هو عبد مملوك، ما يملك شيئا، يرث ماذا الابن؟ ما في شيء يرثه أصلا. طيب إذا مات الابن هل يرثه الأب؟ قالوا ما عندنا مشكلة، حنا لو أعطينا الأب هل يأخذ الأب لا ولا يأخذ سيده؟ يأخذ السيد، فأنت ورثت إيش؟ أجنبي، السيد أجنبي. يعني لو فرضنا أن الابن عنده أخ وأب، عنده أخ وأب، الأخ حر والأب عبد، لو قلنا الأب يرث كأب حرمنا الأخ ثم أعطيناه الميراث كله للأب، ثم جاء السيد وأخذ الميراث كله، فكأن السيد الأجنبي هو الذي ورث هذا الابن دون أخيه، صحيح؟ فقالوا الصحيح أن العبد لا يرث لأنه لا يملك، هو مملوك أصلا، فيعطون الأخ الميراث كله. واضح الصورة إن شاء الله؟ إذا نعم أي نعم. إذا العبد لا يرث الحر والحر لا يرث العبد، العبد أصلا لا يملك شيئا. إذا الرق مانع من موانع الإرث. الزوج والزوجة أحدهما حر والثاني عبد، لا يتوارثان، لا يتوارثان. طيب، إذن العبودية تمنع من الرق. الأمر الثالث القتل. القتل له ثلاثة أحوال، إما عمد وإما شبه عمد وإما خطأ. القتل إما عمد وإما شبه عمد وإما خطأ. فلو أن الإبن قتل والده عمدا لا يرث بالاتفاق، لو قتله شبه عمد لا يرث بالاتفاق، لو قتله خطأ يعني هو يا والده بالسيارة، هو يسوق السيارة فوقع حادث ومات الأب، هل يرث الإبن من أبيه أو لا يرث من أبيه؟ فيها خلاف بين أهل، أكثر أهل العلم لا يورثونه، لا يورث، قتل، اسمه قاتل، اسمه إيش؟ اسمه قاتل، فلا يرث من أبيه. طيب من يرث الأب؟ باقي الورثة، نعتبره كأنه ميت هذا الإبن، لا نورثه شيئا من الأب. بعض أهل العلم فصل في هذه المسألة ومذهب الإمام مالك، فقال فيه تفصيل: إذا كان الإبن في القتل خطأ متسببا فلا يرث، إذا كان غير متسبب يرث. كيف متسبب؟ متسبب يسوق مسرع، أو خرج من الإشارة حمراء، أو إنه لاهي يعبث بس مسجل، يعبث يسولف غير منتبه، أو نايم. المهم في منه إيش؟ في خطأ، يعني تسبب بالقتل، تسبب بالقتل، فقالوا هنا لا يرث لأنه تسبب وإن كان خطأ. طيب لا عمد ولا شبه عمد، فالفرق بين العمد، العمد اللي هو يسمونه الإصرار والترصد، شبه العمد هو أن يضربه بشيء لو لا يقصد قتله، لكن شيء لا يقتل عادة، مثل ما قال لي موسى عليه الصلاة والسلام لما لكم الرجل، طيب فوكزه موسى فقضى عليه، عادة هذا القتل أو هذا الضرب لا، لكن قصد ضربه، قصد ضربه. فلو أن الإبن جاء لوالده زعل معاه دفع والده، الدفع هذا لا يقتل عادة، لكن سقط ومات الأب هنا، هذا قتل شبه عمد. لكن لما يجيب الشوزن يحطه براسته بوم ويقول والله مو قصدي اقتله، ايش قصدك؟ واضح ولا لا؟ ما فيها هذا واضح ولا؟ هذا واضح تماما. طيب اذا عندنا عمد وشنا شب عمد، عندنا خطا، والخطا اما ان يكون متسببا واما ان يكون غير متسبب، فان كان متسببا فيطلق عليه لفظ القاتل. طيب يقال قتل عليه الدية وعليه الكفارة. طيب أما إذا حكم القاضي بأنه لا شأن له أبدا، كمثل ماذا؟ مثل واحد ماشي بالسيارة خط سريع واحد عبر مثلا، عادة ممنوع العبور في هذا الخط السريع مثلا، وعبر وفاجأه، عبر فجأة أمامه فصدمه، لا يقال قاتل هنا. لماذا؟ لا عمد ولا شبه عمد ولا خطأ ولا سوى شيء، بالعكس واضح ولا لا؟ يمكن هذاك هو الذي هو اللي يكتب عليه، لو هذا الذي مات ذاك القاتل. طيب لو ذاك انحرف عنه مثلا وهو مات هذاك قاتل يعتبر، هو تسبب عليه بالقتل. فهنا لو فرضنا أن الأب هو اللي عابر والابن هو الذي قتله بالسيارة لا يكون قاتلا هنا، ولا عليه كفارة ولا عليه شيء، قال المالكية يرث هنا، والجمهور لا يرث، طالما أن قتل لا يرث. على كل حال مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، مذهب أحمد لا يرث، لا يرث طالما أنه قتله، سواء عمد أو شبه عمد، خطأ، متسبب، غير متسبب، المهم أنه قتله في النهاية. طيب فلا يورثونه منه أبدا. لو أن الابن مثلا نايم تحت السيارة والأب ما يدري ورجع ودهسه، طيب ما يدري عنه، ولا عمد ولا شبه عمد ولا خطأ ولا شيء، واضح ولا لا؟ يقول لا يرث، لا يرث، اسمه قتل، اسمه ايش؟ قتل، فلا يورثونه منه. هذا بالنسبة لموانع الارث، يعني القتل والرق واختلاف الدين. يأتينا إن شاء الله في العتق. طيب نقف هنا الآن، نعطيكم فرصة نصف ساعة تقريبا، نبدأ إلا ربع إن شاء الله تعالى نكمل مسائل الميراث، ثم بعد المغرب نأخذ مسائل العتق إن شاء الله تعالى. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.